جرب الحب في الله، جرب الحب لوجه الله. أراد بعض السلف أن يقترض من صاحبه، قال أستقرضك 4000 درهم. جلس يبكي فقال إنما أبكي لأنني لم أتفقده ولم أعلم بحاجته حتى ألجأته ليسألني. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم: آمرا كل الناس أن يعبروا عن الحب في الله، فقال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. الآن قل لإنسان: إني أحبك في الله وأنا أحبك في الله.